بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين، ما بعد. فنتابع مع الإمام أحمد رحمه الله في رده على الجهمية في مسألة المعية، وقد سبق الكلام فيها، وقلنا أن المعية نوعان: معية عامة لجميع الخلق، ومعية خاصة للمؤمنين. الإمام أحمد رحمه الله سوف يشير الآن إلى آيات من القرآن في المعية الخاصة، ثم يناقش الجهمية في مذهبهم الباطل وقولهم إن الله في كل مكان، يناقشهم في هذا المذهب الباطل ويرد عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: بيان ما ذكر الله في القرآن وهو معكم. وهذا على وجوه: قال الله جل ثناؤه لموسى: إنني معكما، يقول في الدفع عنكما. وقال ثاني اثنين: إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، يقول في الدفع عنا. وقال: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين، يقول في النصر لهم على عدوهم. وقال: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم. يقول في النصر لهم، يقول في النصر لهم على عدوهم. نعم. وقال: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم، في النصر لكم على عدوكم. وقال: ولا يستخفون من الله وهو معهم، يقول بعلمه فيهم. هذه الآية هي فقط من المعية العامة. كل الآيات التي ذكرها الإمام أحمد كلها من المعية الخاصة. الآيات السابقة: إنني معكما، لا تحزن إن الله معنا، مع الصابرين، والله معكم، هذه معية خاصة تقتضي النصرة والتأييد من الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية الأخيرة التي ذكرها وهو معهم، هذه معية عامة. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، معهم بعلمه سبحانه وتعالى. وقال: نعم. وقال: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. هذه معية إيش؟ هذه خاصة. نعم. يقول في العون على فرعون، يعني معي، إن معي ربي سيهدين، يعني قال الإمام أحمد: معي في العون على فرعون. أيوة. فلما ظهرت الحجة على الجهمي بما ادعى على الله أنه مع خلقه، قال: هو في كل شيء، غير مماثل لشيء ولا مباين منه. يعني الجهمي لما قامت عليه الحجة بأن الله سبحانه وتعالى ليس كما يقول إنه في كل مكان، بل إن الله عز وجل فوق سماواته مستو على عرشه وهو مع الخلق سبحانه وتعالى بعلمه وإحاطته وسلطانه عز وجل، لما ظهرت الحجة على الجهم بهذا ماذا قال؟ جاء بحيلة جديدة، قال: هو في كل مكان ولكنه ليس مماس لأحد. ما هو مماس لأحد؟ ولا مباين، يعني ولا منفصل. هكذا يأتون بالأشياء المتناقضة، الأشياء المتناقضة التي يعلم بصريح العقل استحالتها، مستحيل. كيف يكون الشيء غير مماس؟ كيف يكون الشيء غير مماس وغير مباين؟ واحد من اثنين، إما مماس أو مباين. إذا كان الشيء مماس هو غير مباين، وإذا كان الشيء مباين فهو غير مماس. لكنه جمع الآن بين نقيضين فقال هو مماس ومباين، يعني متصل ومنفصل، جمع بين النقيضين. وهذا كقولهم الآخر إن الله ليس في داخل العالم وليس في خارجه، ولا متصل به. الله سبحانه وتعالى ليس داخل العالم ولا خارجه، ولا متصلا به ولا منفصلا عنه. طب أين الله؟ كما سبق ذكرنا القصة المضحكة، ذلك الأمير الذي قال للجهمية: هؤلاء قوم أضاعوا ربهم لأنهم شبهوه بالعدم، غير مماس ولا مباين. هذا شيء متناقض مخالف بصريح العقل، وهم يزعمون أنهم أهل العقول ويقولون نحن، أو يقال عنهم إنهم المفكرون في الإسلام، فلاسفة الإسلام. سبحان الله. يقول الإمام أحمد: فقلنا إذا كان غير مباين، غير مباين يعني إذا كان ليس مباينا ليس منفصلا، أليس هو مماس؟ متصل. أنت الآن تقول إنه غير مباين، يعني غير مبتعد غير منفصل، إذن ماذا يكون؟ يكون متصل مماس. قال: لا، رفض. الإمام أحمد رحمه الله طرح عليهم الحجة العقلية، ما يقتضيه العقل. أنت الآن تقول غير مماس وغير مباين، ما يمكن. إذا كان غير مباين فإذن هو ماذا؟ مماس. إذا كنت تقول إنه ليس منفصلا عن العالم إذن هو ماذا؟ إذن هو متصل. قال: لا، ما اعترف، وأصر على الجمع بين النقيضين. فالإمام أحمد يقول: فقلنا كيف يكون في كل شيء غير مماس لشيء ولا مباين؟ كيف هذا؟ فلم يحسن الجواب، ما استطاع أن يخرج نفسه. ورطة، كيف تقول إنه في كل شيء غير مباس وغير مماس وغير مباين؟ كيف؟ صور لنا هذا بالعقل. قال: لم يحسن الجواب، لأنه لا جواب، كيف يجيب؟ هذا جاء بالأشياء المتناقضة، كيف يجيب؟ فقال أخيرا، لجأ إلى جواب، لكنه جواب مضحك. فقال: بلا كيف، لا تسألني، أنا أقول إنه ليس متصلا بالعالم وليس منفصلا عن العالم، ليس بائنا عن العالم وليس مماسا في العالم، أنا أقول هذا الكلام وأقول بلا كيف. يأتي بالأشياء المتناقضة الباطلة المستحيلة، أشياء محالة، ثم يتذرع بماذا؟ يقول بلا كيف. يا سبحان الله، تصف ربك بالشيء المستحيل وبالشيء المتناقض ثم تقول بلا كيف؟ تخادع الجهال بهذا الكلام. ولذلك يقول الإمام أحمد: فيخدع جهال الناس بهذه الكلمة، وموه عليهم، موه عليهم بكلمة بلا كيف. فقلنا له: أليس إذا كان يوم القيامة؟ طيب، الآن انتقل الإمام أحمد إلى حجة أخرى، جواب آخر، بعدما بين تناقض الجهمي وكذبه انتقل إلى حجة ثانية. طيب أنتم تقولون يا معاشر الجهمية تقولون إن الله في كل مكان، يعني في الدنيا تقولون وتعاندون وتخالفون الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وإجماع السلف، تخالفون ذلك كله وتقولون إن الله في كل مكان، بل تخالفون عقولكم وتخالفون فطركم، حتى الفطر تخالفونه فتقولون إن الله في كل مكان. يوم القيامة كيف يكون؟ هل أيضا يكون في كل مكان؟ قال الإمام أحمد: أليس إذا كان يوم القيامة أو يوم القيامة، أليس إنما هو الجنة والنار والعرش والكرسي والهواء؟ يوم القيامة ما في دنيا طبعا، تختلف الأحوال، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، الدنيا تختلف، العالم يضطرب ويتغير نظامه سبحان الله، وهذا شيء لا يعلم بكيفيته ولا بحاله إلا الله سبحانه وتعالى. يوم يأتي تأويله من حقيقته التي لا يعلمها إلا الله. يوم القيامة ليس هناك إلا العرش والجنة والنار والكرسي والهواء، والهواء. قال بلى، يعني أشياء عندنا الآن خمسة: الكرسي، العرش وهو أعظم المخلوقات وهو سقف العالم، وسقف الجنة، العرش أعظم مخلوقات الله سبحانه وتعالى، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، العرش أعظم المخلوقات، والكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض، والسماوات السبع هذه بالنسبة للكرسي كسبعة دراهم أو كسبع دراهم ألقيت في ترس. شوف عظم يعني السماء، سبع سماوات عظيمة، انظر ما فيها من الأفلاك وما فيها من الكواكب المخلوقات، هذه السماوات السبع إذا بالنسبة للكرسي، إلى كرسي الرحمن سبحانه وتعالى كسبع دراهم ألقيت في ترس، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة من حديد ألقيت في فلاة من الأرض في صحراء. ما عظم الله سبحانه وتعالى، هذه مخلوقات الله عز وجل سبحان الله. يوم القيامة العرش، الكرسي، الجنة، النار، الهواء. قال الجهمي: بلى، اعترف. فقلنا: أين يكون ربنا؟ الآن ما في غير كرسي وعرش وجنة ونار وهواء، أين يكون ربنا؟ فقال: يكون في كل شيء، كما كان حين كان في الدنيا في كل شيء. مصر لا زال على الباطل، يقول إن الله في كل مكان، حتى في الآخرة يكون في كل شيء. يقول الإمام أحمد رحمه الله: فقلنا: فإن في مذهبكم أن ما كان من الله على العرش فهو على العرش، وما كان من الله في الجنة فهو في الجنة، وما كان من الله في النار فهو في النار، وما كان من الله في الهواء فهو في الهواء، هذا مذهبكم. فعند ذلك يوم القيامة يتبين للناس كذبهم على الله جل ثناؤه، لأن الناس يوم القيامة سوف تنظر إلى الله سبحانه وتعالى وتعلم أن الجهمية كانت كاذبهم على الله، ويقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. الناس يشهدون يوم القيامة بأن الجهمية كذبت على الله، لأنهم يرون الله سبحانه وتعالى، ولأن أولياءه ينظرون إليه وهم قريبون منه، وأعداؤه يحجبون عنه. والجهمية تقول إنه يكون في النار مع أعدائه كما يكون في الجنة مع أوليائه، قتلهم الله رأيتم باطلهم؟ الإمام أحمد رحمه الله يقول إن الناس سوف ترى يوم القيامة أن الجهمية كذبوا على الله في هذا، لأن الله إذا كان في كل مكان كما يزعمون إذن لا يمكن أن يرى. كيف يرى إذا كان في كل مكان؟ إذا كان على الكرسي وعلى العرش وفي الجنة وفي النار وفي الهواء، مستحيل أن يرى. ثم إذا كان في كل مكان فكيف يميز أولياؤه عن أعدائه؟ كيف يكون في الجنة مع الأولياء ينظرون إليه في الجنة، ويكون أيضا في النار مع الأعداء؟ يا سبحان الله، هم كذب على الله في الدنيا وفي الآخرة، نعوذ بالله. الآن انتقل الإمام أحمد إلى مسألة أخرى. الجهمية يقولون إن أسماء الله مخلوقة، السميع والبصير والحكيم والخبير واللطيف والعليم مخلوق، قاتلهم الله. لماذا؟ لأن القرآن مخلوق وأسماء الله مخلوقة. طيب إذا كان أسماء الله مخلوقة والقرآن مخلوق، إذا علم الله أيضا مخلوق محدث، التزموا بذلك وقالوا علم الله مخلوق. هذا كله يؤدي للكفر الفظيع وإلى إنكار الله سبحانه وتعالى. إذا كانت أسماء مخلوقة إذا صفاته مخلوقة وكلامه مخلوق، هذا يؤدي إلى الجحود والإنكار. وهذا هو الذي أدى بالحلولية وغلاة الصوفية إلى الإنكار، إلى إنكار وجود الله سبحانه وتعالى، وقالوا إن الله هو الوجود المطلق، كل ما ترى هو الله، نعوذ بالله. أرأيتم؟ والذي فتح هذا الباب هم الجهمية بعقائدهم الباطلة. قال الإمام أحمد رحمه الله: فقلنا قبل أن يخلق هذا الاسم ما كان اسمه؟ يعني هو الخالق وهو الرازق. قبل أن يخلق الخالق، كلمة الخالق اسم الخالق، وقبل أن يخلق اسم الرازق، ماذا كان اسمه؟ قالوا لم يكن له اسم، سبحان الله. فقلنا وكذلك قبل أن يخلق العلم، الصفة صفة العلم، أكان جاهلا لا يعلم حتى خلق لنفسه علما؟ وكان لا نور له حتى خلق لنفسه نورا؟ وكان لا قدرة له حتى خلق لنفسه قدرة؟ تجزم بهذا؟ يعني إذا كنت تقول إن الأسماء مخلوقة، أيضا الصفات، لم تكن له قدرة حتى خلق لنفسه قدرة، لم يكن له علم حتى خلق لنفسه علما. يقول الإمام أحمد: فعلم الخبيث أن الله قد فضحه وأبدى عورته للناس حين زعم أن الله في القرآن إنما هو اسم مخلوق. ولذلك جاءوا في قضية الاسم غير المسمى، وهم يريدون هذا، يريدون أن الأسماء منفصلة عن المسمى وهي مخلوقة. وقلنا للجهمية حجة: لو أن رجلا حلف بالله الذي لا إله إلا هو كاذبا، كان لا يحلف. لماذا؟ لو إنسان جاء كذب علينا وقال: والله الذي لا إله إلا هو، حلف بهذا الاسم الكريم كاذبا، هل يحنث أم لا يحنث؟ على مذهب الجهمية لا يحنث. لماذا؟ لأنه حلف بمخلوق. يعني الجهمية ماذا تقول؟ تقول أسماء الله مخلوق، إذن هو حلف بمخلوق، أرأيتم؟ وبهذا يكونون قد خالفوا الأمة، لأن الأمة عندهم من حلف بالله وخالف فهو حانث. يقول يا أحمد: كان لا يحنث لأنه حلف بشيء مخلوق ولم يحلف بالخالق، فهكذا يقول. ففضحه الله في هذه، فضح الله في هذه المسألة بهذه الحجة، فضح الله الجهمي يتابع الإمام أحمد. نعم قلنا له. قال رحمه الله تعالى: وقلنا له أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء من بعدهم والحكام والقضاة إنما كانوا يحلفون الناس بالله الذي لا إله إلا هو فكانوا في مذهبهم مخطئين. إنما كان ينبغي للنبي عليه السلام ولمن بعده في مذهبكم أن يحلفوا بالذي اسمه الله، وإذا أرادوا أن يقولوا لا إله إلا الله يقولوا لا إله إلا الذي خلق الله، وإلا لم يصح توحيدهم. ففضحه الله بما ادعى من الكذب على الله. ولكن نقول إن الله هو الله، وليس الله باسم، إنما الأسماء شيء سوى الله، لأن الله إنما لم يتكلم فبأي شيء خلق الخلق؟ قالوا: موجود عن الله أنه خلق الخلق بقوله وبكلامه، وليس الله باسم، إنما الأسماء كل شيء سوى الله، لأن الله يقول: ولله الأسماء الحسنى. ولا يجوز سقط، ولا يجوز أن يكون اسم لاسم. في هذا بيان كفر الجهمية. وقلنا لهم يستدرك وقلنا لهم: زعمتم أن الله لم يتكلم، زعمتم عندكم أي؟ زعمتم أن الله لم يتكلم فبأي شيء خلق الخلق؟ أنتم تقولون يا معاشر الجهمية إن الله لا يتكلم والقرآن مخلوق. طيب، بأي شيء خلق الخلق؟ بأي شيء خلق الخلق؟ أموجود عن الله تبارك وتعالى أنه خلق الخلق بقوله وبكلامه؟ حين قال: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. إذن الله عز وجل خلق الخلق بقوله سبحانه وتعالى، وقوله هو الحق. خلق السماوات والأرض بالحق سبحانه وتعالى، الحق هو قوله، وقوله الحق كما في القرآن. إذن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق بقوله، وقوله هو الحق. خلق الخلق بالحق، والحق قوله، كما في قوله سبحانه وتعالى: والحق أقول. فالله عز وجل هو الذي يقول الحق، والحق قوله، وخلق الخلق بقوله سبحانه وتعالى. فالآن نقول للجهمية: بماذا خلق الله الخلق؟ هل خلق الله الخلق بقوله؟ إن قالوا نعم خصموا، وإن قالوا لا نقول إذن بماذا خلق الخلق؟ هذا الجواب. فالجهمي ماذا قال؟ فقالوا: إنما معنى قولنا لشيء إذا أردناه يكون. فقلنا لهم: فلما يعني الآن هم يقولون خلق الخلق بإرادته، خلق الخلق بالإرادة وليس بالقول، لأنهم ينكرون القول. فقلنا لهم: فلما أخفيتم أن نقول لهم؟ يعني إنما قولنا لشيء، لماذا فسرها الجهمية؟ بالإرادة، إنما إرادتنا إن كانت متوجهة لشيء. ولكن في نهاية الآية ماذا قال؟ أن نقول لهم كن فيكون. لماذا أخفيتم أن نقول له هذه؟ فقالوا: إنما معنى كل شيء في القرآن معانيه، وقال الله مثل قول العرب: قال الحائط وقالت النخلة فسقطت والحائط والنخلة لا يقولان شيئا. يعني جعلوه من المجاز كما يقولون. يعني العرب تقول: هذا الحائط قال هكذا فسقط، والنخلة قالت هكذا فسقطت، والنخلة ما تتكلم والحائط لا يتكلم، قال هكذا فسقط. فجعلوه من هذا الباب. فالإمام أحمد يقول: فقلنا على هذا قسم، هذا قياسكم، تقيسون كلام الخالق سبحانه وتعالى وقوله عز وجل على قول النخلة والحائط يا سبحان الله بئس ما شبهتموه شبهتموه بالأصنام والأوثان والحجارة والجماد الذي لا يتكلم. قالوا نعم. فقلنا فبأي شيء خلق الخلق إن كان الله في مذهبكم لا يتكلم؟ إذا كان الله لا يتكلم لماذا خلق الخلق؟ نعود إلى السؤال الأول. فقالوا بقدرته، خلق الله الخلق بقدرته. فقلنا قدرته هي شيء؟ فقالوا نعم. فقلنا قدرته مع الأشياء المخلوقة؟ قالوا نعم. يعني الآن الإمام أحمد استدرج بهم حتى أقروا بأن القدرة هذه مخلوقة، حتى قدرة الله مخلوقة. فقلنا كأنه خلق خلقا بخلق، أليس كذلك؟ أنت ما تقول خلق الخلق بقدرته، طب قدرته مخلوقة عندكم، إذن خلق الخلق بخلق آخر، خلق الخلق بخلق آخر. يا سبحان الله. وهذا الخلق الآخر الذي خلق الخلق به بماذا خلقه؟ ما ينفكون عن تناقض ومحال. قال وعرفتم القرآن وخالفتموه، حين قال الله جل ثناؤه الله خالق كل شيء، فأخبرنا الله أنه يخلق، وقال هل من خالق غير الله؟ فإنه ليس أحد يخلق غيره، فإنه ليس أحد يخلق غيره. وزعمتم أنه خلق الخلق غيره، فتعالى الله عما يقول الجهمية علوا كبيرا. صحيح، لأنه يقال الجهمية من هو الذي يقول كن فيكون؟ من هو؟ هم لا يقولون إنه الله سبحانه وتعالى، لأن الله عندهم لا يتكلم. من الذي يقول هذا الكلام؟ زعموا أنه غير الله، زعموا أنه غير الله هو الذي يقول لشيء كن فيكون، فأثبتوا خالقا غير الله سبحانه وتعالى. عقائد فاسدة، عقائد فاسدة، عقائد الجهمية. فقال قائل هذه العقائد هل هي موجودة؟ نعم موجودة، هذه العقائد موجودة عند الرافضة الشيعة، فإنه في العقيدة معتزلة، والشيعة الآن موجودون، وموجودة أيضا هذه العقائد عند الإباضية الخوارج وهم موجودون أيضا، وهذه العقائد أيضا بعضها ليست كلها، بعضها موجود عند الماتريدية وهم أكثر الأحناف، وموجود أيضا عند الأشعرية وهم كثيرون جدا في بلاد المسلمين، ولهم جامعات ومعاهد كثيرة منتشرة على وجه الأرض هؤلاء الأشاعرة، وهم يوافقون الجهمية والمعتزلة في كثير من أقوالهم وعقائدهم. فهذه العقائد ليست يعني جزء من التاريخ، شيء في التاريخ لا، موجود وفي كتب مؤلفة، وهناك من ينافح عن هذه العقائد ويذب عنها ويرد على الحق، وهناك معاهد وكليات وجامعات قائمة تدرس هذه العقائد الفاسدة أو تدرس بعضها. والآن انفتحت السماء، الآن القنوات تأتيك بالبرامج من كل مكان، من الخليج ومن الشام ومن مصر ومن المغرب ومن أوروبا ومن أي من كل مكان، وتأتي ببرامج يسمونها البرامج الدينية أو الثقافية، وفيها كلام كثير وفيها بث لهذه العقائد. كثير ممن يأتون في هذه البرامج ويتكلمون في هذه القنوات هم على عقائد باطلة، هم على هذه العقائد الباطلة، مع عقيدة جهمية أو عقيدة رافضية أو عقيدة خارجية أو عقيدة أشعرية. فيه من هذا. هذا الكلام الذي الآن يرده الإمام أحمد مع الأسف لا زال موجودا، ولكل قوم وارث. فيه من يحاول أن ينشر هذه العباطيل، ولكن طبعا بأشكال أخرى مختلفة وبمسميات مختلفة. حتى إن الأشاعرة ومن القرن تقريبا الخامس أو السادس أصبحوا يسمون أنفسهم أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة، تسمية غير صحيحة. ويقولون في كتبهم هذه وهذا مذهب أهل السنة، ويقصدون الأشاعرة، وهذا مذهب أهل الحق ويقصدون الأشاعرة. فما ينتبه الإنسان القارئ العادي المثقف العادي ما ينتبه، وربما تأتي في هذه القنوات أشياء من هذا القبيل وما ينتبه لها كذلك المشاهد. المشاهد يسمع ما ينتبه لما فيها من الأباطيل. الآن معظم المسلمين ما عندهم يعني من العلم في العقيدة والعلم في هذه المسائل ما يجعلهم مؤهلين وقادرين على دفع الأباطيل وعلى دحضها وفهمها. لا، ربما يلبس عليهم، ربما يلبس عليهم من هؤلاء الروافض والصوفية والأشعرية. فالإنسان لا بد أن يكون مسلحا بالعقيدة الصحيحة. نحن الآن ندرس هذه الأشياء حتى إذا ما مرت علينا فهمناها. قال حذيفة رضي الله تعالى عنه كما في الصحيحين: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، وعلمت أن الخير لا يفوتني. انظر الفقه، يتعلم الشر كما يتعلم الخير. فقه. الآن نحن نتعلم هذه المسائل وهذه الأباطيل لماذا؟ كما قال حذيفة مخافة أن يدركني. ربما تقرأ كتابا أو تسمع شريطا أو تطالع مجلة أو تنظر في صحيفة أو تشاهد قناة فيها شيء من هذه الأباطيل فتنتبه، تعرف عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه. ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. وكما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة من نشأ في الإسلام ولم يعرف الجاهلية. شخص عرف الإسلام فقط، عرف الحق ولم يعرف الجاهلية، ما عرف الأباطيل. لماذا؟ لأن هذا الرجل نشأ في الإسلام وهو لا يعرف الجاهلية، ما يعرف الأباطيل والأقوال المخالفة، فإذا جاءه قول باطل وظنه من الحق فقبله أخذ به لأنه غافل عن الأشياء هذه ما يعرفها. فلما جاءت إليه أخذها، أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى كما يقول الشاعر، فصادف قلبا خاليا فتمكن. عرفتم؟ يعرف أنه غفلين، والعامة يقولون يا غافل لك الله، صحيح الله أن الله يعينك، الله يكون معك، أنت غافل ما تدري، أنت غير مسلح. وهذا هو السبب في أن الفكر التكفيري عصف بالشباب في السعودية لأنهم غير مسلحين. أرأيتم لو أن الشباب في السعودية تعلموا الفكر التكفيري وتسلحوا منه وفهموا أقوال المكفرين وعرفوا أقوال التكفيريين ودرسوا مذهب الخوارج تماما، هل يكونوا خوارج؟ أبدا والله، عنده سلاح يستطيع أن يرد. ولكن الشباب هنا في هذا البلد كانوا طيبين ولا عندهم أبدا غافلين، فدخلت عليهم هذه الأفكار، دخلت عليهم هذه الأفكار وانتشر فيهم المهيجون بالأشرطة السياسية وبالأشرطة التهيجية، والشباب عندهم ما هم مسلحين، وجاءوا إليهم بمسألة الجهاد في سبيل الله وقتال الأمريكان وذبح اليهود والنصارى والجهاد والغير على الدين، فالشباب حقيقة خدعوا، فدخلت عليهم الأفكار وهم لا يشعرون. وأكبر غلط، أكبر غلط ارتكب في 20 سنة الأخيرة أن الشباب في السعودية وفي غيرهم من بلاد الإسلام، كان الشاب إذا استقام، هذا أنا أعتبر هذا أساس الغلط والله، هذا الشيء أعتبره هو أساس البلد اللي نعيشه الآن. كان الشاب في 20 سنة الأخيرة إذا التزم وهداه الله مباشرة يذهب إلى أفغانستان، هذا أكبر غلط. كان ينبغي قبل أن يذهب إلى أفغانستان أن نعطي دورة ولو شهرا واحدا، دورة في العقيدة، في مسائل التكفير، في مسائل الحاكمية، نعرفه السنة، نعرفه السمع والطاعة لولاة الأمور، نعرفه خطر التكفير وخطر التفجير، نعرف هذه الأشياء، ثم نقول له اذهب خلاص، انت الآن أصبحت مسلحا، اذهب روح أي مكان ما عليك خوف. لكن الشاب نأخذه هكذا، نأخذه من جاهل غافل ما يدري عن شيء، يعني بالأمس كان حتى ما يعرف يصلي، ربنا هداه. وفي ناس هنا يعني في البلد هذه سبحان الله كانوا هذا دأبهم، ما يصدقون بس شاب يلتزم أرسلوا له أفغانستان، يا سبحان الله. فالشاب يأتي لا يعني حتى لسه ما عرف العقيدة ولا عرف فيه، على طول يخرجون له الجواز والتذكرة طبعا جاهزة بالمجان وكل شيء ميسر، وكذلك حتى الحكومة جزاها الله خير كان ذلك الوقت تساعد هؤلاء، يعني التذكرة مخفضة، الحكومة التذكرة مخفضة وهم النصف الثاني يدفعونهم من جيوبه، في أشياء يعني في أشياء مهيئة يعني كأنها مؤامرة على الشباب. فيذهب الشاب ساذج ما يعرف شيء، لا درس ولا تعلم، فيروح إلى أفغانستان، وأفغانستان المصيدة الكبرى للشباب الإسلامي، وظهر عندنا ما يعرف بالأفغان العرب. أفغانستان يا إخواني كانت يعني مصيبة، انتشرت فيها الأفكار المتطرفة والتكفيرية، ما كان فيها إلا إمارة كمر فقط، إمارة صغيرة هي التي كان فيها السنة، الشيخ جميل الرحمن جزاه الله خيرا رحمه الله هو الذي كان عنده سنة وتوحيد، باقي المناطق استولى عليها التكفيريون. فكان الشاب أول ما يأتي قبل أن يدرب على السلاح يعطى دروسا مركزة في التكفير، وأن حكام المسلمين كلهم كفرة وعملاء، وأن علماء المسلمين خونة، هذا الذي كان يعني هذا الذي يعطاه الشباب وعلم الشباب. فظهرت نبتت عندنا هذه الأفكار في الشباب المسلمين، يعني ما حتى أفغانستان ما في علماء، بل لو في أحد منهم إلا تقتل. الشيخ جميل الرحمن رحمه الله في النهاية قتلوه، قتلته على التكفير. وإيش جريمة الشيخ جميل الرحمن؟ إلا أنه سلفي رسول أهل السنة كان يحاربهم، واجتمعوا في النهاية على إمارة كمر وذبحوا وقتلوا وفعلوا فيها ما لم يفعلوا الشيوعيين، مأساة تاريخ. لكن حقيقة إهمال الشباب، إهمال الشباب، شاب يلتزم على طول يروح إلى هذه المجمعات والمراكز والمخيمات يتعلم التهييج ويتعلم التكفير ويتعلم الإثارة قبل أن يتعلم العلم النافع. الشباب أهملوا حقيقة 20 سنة، وكان بعض الناس يفصلون الشباب عن العلماء، يعني ابن باز وابن عثيمين والألباني وهؤلاء، هؤلاء علماء الحيض والنفاس، هؤلاء لا يفقهون الواقع، هؤلاء لا يعرفون ما يجري في الدنيا. فكان الشباب يسيئون الظن في العلماء، ابن باز يقول لك ما يقدر عن شيء، ابن عثيمين ما يقول كلمة الحق، الألباني ما هو داري، وفي الأخير قالوا برجو فأسقطوه بالمرة. شاف، فصار الشباب تركوا ابن باز وتركوا ابن عثيمين وتعلقوا بابن لادن والظواهري وهؤلاء الناس. هذه الحقيقة يعني هذه المصيبة، ما هي مسألة وظائف، نحن حقا أنا أقول لك وظائف، ما هي وظائف. المسألة إن الشباب أهملوا، تركوا للتكفيريين، تركوا للأشرطة التهييجية، ثم قامت حرب على أهل الحق. إذا جاء طالب علم ينصح ويبين ويحذر من التهييجيين، من التهييجيين هؤلاء والتكفيريين، قاموا ورموه بقوس واحدة وقالوا عنه إنه يتكلف العلماء. شفتوا كيف الحيلة؟ يعني إذا جاء واحد ضعيف مثلي وقال يا شباب انتبهوا انتبهوا، احذروا من التكفير، احذروا من العشرة التهييجية، والله نهايتكم السجون والمعتقلات. قالوا هذا لا تسمعوا له، اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون. لا تذهبوا الى هذا، هذا يتكلم العلماء. الا تقربوا مسجد عمر بن الخطاب، يتكلم في العلماء. شفت كيف الحيلة؟ ونحن انما نريد النصيحة، نريد النصيحة للشباب. الشباب اهملوا، اصبحوا في النهاية يتبعون الفقيه والمسعري. واسفي على الشباب في السعودية، ما الفقيه ولا المسعري نكرات لا يعرفون لا بعلم ولا فضل وليس لهم سابقة في الإسلام. من هم؟ يتركون الإمام شيخ الإسلام ابن باز، ويتركون الإمام العثيمين وهؤلاء، ويتبعون المسعري هذا الضال الجويل. أرأيت من الشباب حقيقة ضحايا، ضحايا يا أخواني في الله. نسأل الله السلامة والعافية. العلاج أن يسلح الشباب بالعقيدة، وأن يسلحوا بالعلم النافع، وأن يتعلم الشباب من هم العلماء، ومن هم أهل السنة، ومن هم الذين ينبغي أن يؤخذ عنهم العلم. هذه والله مشكلة الشباب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر الشباب في كل مكان، وأن يمنحنا وإياهم العلم النافع والعمل الصالح. ونكمل غدا إن شاء الله، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.